يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة كتاب الخطب المنبرية على المناسبات. خطبة في الاعتصام بالله من الشيطان. الحمد لله الذي جعل لنا من الإيمان والتوكل السبب العاصم الأقوى، ومن الأوراد الشرعية حصنا حصينا نستدفع به الأعداء، وحذرنا مسالك الشيطان وطرقه، فهو نعم النصير ونعم المولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العظمة والكبرياء، وذو الفضل العظيم والرحمة الواسعة والنعماء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الرسل وإمام الأصفياء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه النجباء، وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، واستعدوا كل وقت لمحاربة عدوكم مستعينين بالملك الكافي، فقد أخبركم بما توعدكم به عدوكم الملازم لكم كل وقت وحين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فحققوا رحمكم الله الإيمان بالله والتوكل عليه لتعتصموا به من هذا العدو المبين، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن صدق الله ورسوله وأطاعهما فقد حقق الإيمان، ومن قوي اعتماده وثقته بالله فقد حقق التوكل عليه، والله نعم العون لمن به استعان. وقال تعالى آمرا بهذين الأصلين: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فالزموا هذين الأمرين ظاهرا وباطنا، فما خاب من توكل عليه وإليه أناب. وحافظوا على قراءة المعوذتين عند المساء والصباح، وأكثروا من ذكر الله، فإنه دافع للأعداء ومحصل للفلاح. وليقل أحدكم: رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن طوارق الليل وطوارق النهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رب. فلقد سعد من اعتصم وتوكل على الرحمن، فسلم بحفظ الله من نزعات الشيطان، وقد خاب من أعرض عن ربه فافترسته الأعداء. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بارك الله لي ولكم. خطبة بعد نزول الغيث. الحمد لله الذي أجزل لعباده الفضل والإنعام، وغمرهم بجوده وإحسانه العام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقواه، واشكروه على آلائه وكرمه ونعماه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إلى عباده آزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فهو سبحانه يبتلي عباده بالمكاره وحبس الغيث، لعلهم أن يرجعوا إليه ويتوبوا، ويلجأوا إليه ويتضرعوا ويتوبوا، فيكون ذلك كفارة لخطاياهم، وداعيا لهم إلى الانكسار لمولاهم. فإنه لا ملجأ ولا منجى للعباد منه إلا إليه، ولا معول لهم في كل أمورهم إلا عليه، فهو ينعم عليهم بتقدير بلائه، ثم يتفضل ببسط جوده وعطائه، يبتليهم بالمصائب ليصبروا، ثم يبدلها بالنعم ليحمدوا ويشكروا. اذكروا حالكم السابقة إذ كنتم آزلين، قد حسبتم للجدب كل حساب، فأصبحتم مغتبطين بمنة الملك الوهاب. أنزل عليكم غيثا مغيثا هنيا، فعم الأراضي بعد الجدب والعطش الشديد ريا، ولم يزل بعباده رؤوفا رحيما لطيفا حفيا، ولم يزل يوالي خيراته على عباده شيئا فشيا، فطوبى لمن كان لنعمه شاكرا وبعهده وفيا، وويل لمن توالى عليه النعم فيصبح طاغيا متمردا عصيا. عباد الله تأملوا هذه النعم التي تتوالى عليكم تترى، فكلما جدد لكم ربكم نعما فجددوا له حمدا وشكرا، وكلما صرف عنكم المكاره فقوموا بحقه طاعة له وثناء وذكرا، وسألوا ربكم أن يبارك لكم فيما أعطاكم وأن يتابع عليكم منافع دينكم ودنياكم، فإنه الجواد المطلق الرؤوف بالعباد، فليس لخيره ولا لخزائنه نقص ولا نفاد. بارك الله لي ولكم. خطبة في الحث على تكميل الصلاة. الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام، ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام، وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله وحافظوا على الصلوات في أوقاتها، وإياكم والتفريط في واجباتها ومكملاتها. حافظوا على الطمأنينة والسكون في القيام والقعود والركوع والسجود، واجتهدوا في حضور القلب والخشوع للملك المعبود. وإياكم والالتفات، فإنه نقص واختلاس من الشيطان. واحذروا كثرة الحركة، فإنها موجبة للخلل والنقصان. وإياكم ورفع البصر، وإقعاء كإقعاء الكلب في القعود، ولا تفترشوا الذراعين، ومكنوا الأعضاء السبعة في السجود. ولا تضعوا اليدين على الخاصرة أو تتمايلوا تمايل اليهود، ولا تستقبلوا أو تستصحبوا ما يشغل ويلهي، ولا تمسحوا الجباه ومواضع السجود، فإن كان لابد فواحدة تكفي. ولا تسابقوا الإمام، فمن سابق إمامه فلا وحده صلى، ولا بإمامه اقتدى، ولا بنبيه اهتدى. وإذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا سجد الإمام فاسجدوا، وإذا رفع الإمام فارفعوا، واقتدوا بإمامكم، ولا تتقدموا عليه ولا تتأخروا. وإذا قرأ القرآن جهرة فاستمعوا له وأنصتوا. وإياكم والمرور بين يدي المصلين، فمن فعل هذا فهو من الآثمين الظالمين. ومن أراد أن يمر بين يدي أحدكم فليدافعه، فإن معه القرين يريد أن يؤثم الفاعل وينقص أجر المصلين. فإن مر بين يدي المصلي حمار أو امرأة أو كلب أسود بطلت الصلاة، إلا لمن هو وراء السترة أو مع الإمام، فإن سترته سترة لمن خلفه، وهذا من فوائد الجماعات. ومن كان حاقنا أو محتاجا إلى طعام أو غيره فليذهب لحاجته، فإن أدرك الجماعة وإلا فقد تم أجره بنيته وعذره وراحته. ومن جاء والإمام راكع فليكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فمن كبرها أو أكملها وهو يهوي فصلاته باطلة وهو آثم. ومن فاته شيء من الصلاة مع الإمام فلا يستعجل بالقيام لقضاء ما فاته قبل تكميل السلام، وذلك لوجوب الاقتداء والائتمام. فمن حافظ على الصلاة وأكملها قبلت وصعدت إلى الله، ولها نور وبرهان. ومن أخل بها ضرب بها وجه صاحبها وآلت إلى البطلان أو النقصان. كيف تهون عليك صلاتك وهي رأس مالك وبها يصح الإيمان؟ كيف تقدم عليها حظوظ النفس وهي أكبر حظ لمن وفق للإحسان؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. خطبة في التعرف إلى الله بالأعمال الصالحة. الحمد لله الذي جعل الأعمال الصالحة سببا لحصول الخيرات ومنقذة من الهلكات والشدات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعرفوا إليه بالأعمال الصالحة في حال الرخاء يعرفكم في الشدة، وقوموا بحقوق ربكم في كل حال ينقذكم من كل مشقة. فقد قال الله تعالى في ذكر السبب الذي أنقذ به يونس عليه السلام من بطن الحوت إذ نادى وهو مكظوم: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقد قال يوسف عليه السلام حيث أزال الله عنه المكاره والمشقات وأوصله إلى الخير العاجل والعز والتمكين وجمع له بين خير الدنيا وخير الدين: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما امتثلوا أمره واستعانوا بالله وصبروا قال الله مخبرا عما إليه وصلوا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال تعالى مذكرا للمؤمنين حالهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام بعد الشدائد والاضطهاد وإبدالها بالخير والسكون: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الصخرة العظيمة فسدت عليهم باب الغار، فتوسلوا بأعمالهم الصالحة إلى الملك الغفار، فأحدهم توسل ببره الكامل لأبويه، والثاني بعفته العظيمة حيث ترك محبوبه مع القدرة عليه، والثالث بالوفاء بالمعاملة الذي لا نظير له فيقاس عليه، ففرج الله عنهم بهذه المقدمات الطيبة حين لجأوا إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن حفظ الله في حال الصحة والقوة والشباب حفظه الله في كبره وأحسن له الخاتمة والمآب. فكم لله على المحسنين من فضل عظيم، وكم له على المطيعين من ألطاف وخير جسيم. خطبة في التحذير من المدارس الأجنبية المنحرفة. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، تفرد بصفات الكمال وتنزه عن النقائص والأشباه والأمثال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل العالمين وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه، وتحببوا إليه بفعل ما يحبه ويرضيه، واعلموا أن الله من عليكم بدين الإسلام الذي فيه السعادة والفلاح والخير كله على التمام، أنقذكم به من الضلالة والشقاء، وأرشدكم به إلى كل خير ورشد وهدى. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واحذروا أعداء الإسلام، فإنهم لا يزالون يبغون لكم الغوائل وينصبون لإضلالكم المصايد والحبائل، فأعظم حبائلهم مدارسهم التي لم تؤسس إلا لإضلال الناس ولا بنيت إلا لإفساد العقائد والأخلاق، فبئس الأساس. انظروا إلى آثارها ومن يتخرج فيها كيف انسلخوا، انظروا إلى آثارها ومن يتخرج فيها كيف انسلخوا وانحلوا من الدين، وكيف كان الاستهزاء واحتقار الدين مهنة هؤلاء الأرذلين. فكم أخرجت هذه المدارس المنحرفة من أبناء المسلمين من كانوا للإسلام أكبر الأعداء، ويظن الغالطون أنها أدوية لأمراضهم، وكانت والله أعظم الداء، ويعتبروها نافعة لهم في دنياهم، فكانت هي الشر والبلاء. خرجوا منها منسلخين من أخلاقهم وآدابهم وإيمانهم، متهكمين ومستهزئين بأسلافهم وآبائهم وإخوانهم، مستبدلين من الأخلاق الجميلة كل خلق رذيل، منحرفين من الصراط السوي إلى منجرف السبيل. كيف أرضى مسلم أن يختارها لأولاده وهم عنده ودائع وأمانات، وهم عنده ودائع وأمانات، وكيف يضعهم في شبكة الهلاك؟ فهذا أكبر الخيانات. وكيف يرضى أن يخسر ولده، وكيف يرضى أن يخسر ولده بسعيه واختياره، ويذهب عمله سدى بل ضررا إذ باء بغبنه وخساره؟ ألم يكن عندكم وفي بلادكم من مدارس الحكومة ما يحصل به المقصود، وفيها الأساتذة المعروفون بالعلم والدين وبذل المجهود؟ ألم تبذل الحكومة لراحة الجميع خير مجهود؟ ألم تروا من آثار أعمالهم ومنفعة المتعلمين ما هو محسوس ومشهود؟ ففيما الرغبة بعد هذا في مدارس الأجانب التي نفعها الدنيوي طفيف بالنسبة إلى ما فيها من الأضرار، وعاقبة المتخرجين منها في الغالب الهلاك والبوار؟ كل تعليم لا يقوم على الدين فهو ساقط منهار، وكل سعي لا يصلح الأخلاق فهو سفه وخسار. إذا ذهب الدين فبأي شيء تفرح؟ وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة فبأي سلعة تربح؟ وإذا اضمحلت الآداب فمتى تفلح وتنجح؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. خطبة في وجوب ملاحظة الأولاد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم الدنيا والدين، وجعلنا من أمة محمد المسلمين، ونسأله أن يعيننا على القيام بالحقوق، فإياه نعبد وإياه نستعين، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى بالقيام بحقه وحق من لهم حق من العباد، واتقوا النار التي أعدت لمن أهمل الواجبات وارتكب الفساد، واعلموا أن من أوجب الواجبات عليكم ملاحظة الأهل والأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والصلاة هي آخر ما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي آخر ما يفقد من الدين، فمن لم يصلي فهو من الكافرين. قد عظم الشر والبلاء في إهمالكم لأولادكم، وذلك أصل وأساس لفسادهم وفسادكم. فانظروا هل ترون أحدا منهم في المساجد إلا النادر، وكثير منهم قد لا يصلي أصلا، ومن لا يصلي فهو كافر. عباد الله، الأمر عظيم والخطر جسيم، والإهمال يترتب عليه شر عميم، يترتب عليه تضييع حق الله وحق الأولاد الذين هم ودائع عندكم وأمانات. وينشأ الجيل القادم قد اضمحل الدين منهم بتركهم الصلاة، وهذا معلق بذمة أوليائهم ومعلميهم وبذمة الولاة، فعلى الجميع أن يقوموا بواجباتهم نحوهم، ويتساعدوا على تقويمهم وإصلاحهم، وأن يصدقوا الله في فعل الأسباب التي تعود إلى تهذيبهم ونجاحهم. فالقيام بهذا أجره عظيم ومصالحه عظيمة، والإهمال إثمه كبير ومفاسده جسيمة، إنكم الآن قادرون عليه، فاستدركوا الأمر قبل الفوات، قبل أن ينشأوا على ترك الصلاة وفعل الشر فيتعذروا الاستدراك. كيف ترضون لأولادكم أن يؤسسوا الأساسات الضارة لحاضرهم ومستقبلهم القادم؟ وكيف تتهاونون بهذا الأمر وفيه سخط الله وعقوبته وهو أكبر الجرائم؟ لئن تمادينا على هذا الإهمال فالمستقبل وخيم، ولئن لم نقم بواجبنا فالخطر عميم، ولئن لم يفعل كل منا مقدوره فالضرر جسيم، ولئن لم نتساعد على إصلاح الأولاد فالإثم لازم والعذاب أليم. يا عجبا لنا، نسعى في إصلاح الدنيا ونهمل الدين، ونضيع رأس المال فيفوت الأصل والربح، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ عباد الله، ألا قائم بما أوجب الله عليه؟ ألا مستيقظ لما بين يديه؟ ألا خائف من سوء الحساب؟ ألا راج لفضل الملك الوهاب؟ ألا مستدرك للفائت قبل حصول المصائب؟ ألا منتبه لحاضره ومستعد للعواقب قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ خطبة في معنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الحمد لله الولي الحميد، الواسع المجيد، المطلع على خفايا الأمور وأسرار العبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديد، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المقتفى ونبيه المجتبى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الشرفاء وأصحابه البررة النجبى وعلى كل من بهديه اقتدى. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد أمركم الله في هذه الآية بتقواه وبالقول السديد، ووعدكم على ذلك المغفرة وإصلاح الأحوال والتوفيق والتسديد، فمن اتقاه بفعل الأوامر واجتناب النواهي فقد فاز فوزا عظيما، ومن ضيع تقواه واتبع هواه بغير هدى من الله أعد له عذابا أليما. من استقام على التقوى ولزم في منطقه القول السديد هدي إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد. لقد رتب الله على هذين الأمرين خير الدنيا والآخرة، وأنعم على من قام بهما بالنعم الباطنة والظاهرة. من اتقى الله وأعمل لسانه بذكر الله واستعمل الخلق الجميل مع عباد الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقى الله ولزم القول السديد يسره الله لليسرى وجنبه السوء والعسرى وغفر له في الآخرة والأولى. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من اتقى الله زاده الله علما وفرقانا وملأ قلبه طمأنينة إليه وثقة به وأمنا وإيمانا وأسبغ عليه آلاءه فضلا منه وإحسانا. فكيف يكون متقيا لله من أهمل فرائض الله وضيعها وتجرأ على محارمه وانتهكها؟ كيف يكون متقيا من تجرأ على الربا والغش والبخس وأكل الحرام وأطلق لسانه في الغيبة والنميمة والكذب والآثام؟ كيف يكون متقيا من لا يخفى له طمع إلا خانه، ومن لا يراعي العهود ويؤدي الأمانة؟ لقد عرضت الأمانة التي هي القيام بحقوق الله وحقوق خلقه على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن من هذه الحال، وطلبن العافية وتضرعن إلى ذي العظمة والجلال، وحملها الإنسان على ظلمه وجهله وتلقى فيها من الأوامر والأثقال. فمنهم من سعد بحملها وبلغ بالقيام بها الآمال، ومنهم من ضيعها فباء بالخسران والنكال. أعانني الله وإياكم على القيام بالواجبات والسنن، وهدانا إلى أقوم طريق وأوضح سنن، وأعاذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. خطبة في ختام العام. الحمد لله منشئ الأيام والشهور، ومفني الأعوام والدهور، وميسر الميسور، ومقدر المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الغفور الشكور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل آمر وأجل مأمور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وضاعف اللهم لهم الأجور. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه، وتوبوا إليه وأطيعوه تدركوا رضاه. عباد الله، تصرمت الأعوام عاما بعد عام، وأنتم في غفلتكم ساهون نيام. أما تشاهدون مواقع المنايا وحلول الآفات والرزايا، وكيف فاز وأفلح المتقون، وكيف خاب وخسر المبطلون المفرطون؟ ألا وإنه قد تصرم من أيام الحياة عام قد ودعتموه، شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه. فمن أودعه صالح العمل فالخير بشراه، ومن فرط فيه فأحسن الله في عمره عزاه. فيا ليت شعري على أي شيء تطوى صحائف هذا العام، أعلى أعمال صالحة وتوبة نصوح تمحى بها الآثام، أم على ضدها فليتب الجاني إلى ربه فالعمل بالختام. فاتقوا الله عباد الله، واستدركوا عمرا ضيعتم أوله، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. فرحم الله عبدا اغتنم أيام القوة والشباب، وأسرع بالتوبة والإنابة قبل طي الكتاب، وأخذ نصيبا من الباقيات الصالحات قبل أن يتمنى ساعة واحدة من ساعات الحياة. أين من كان قبلكم في الأوقات الماضية؟ أما وافتهم المنايا وقضت عليهم القاضية؟ أين آباؤنا وأين أمهاتنا؟ أين أقاربنا وأين جيراننا؟ أين معارفنا وأين أصدقاؤنا؟ رحلوا إلى القبور، وقل والله بعدهم بقاؤنا. هذه دورهم فيها سواهم، هذا صديقهم قد نسيهم وجفاهم. أخبارهم السالفة تزعج الألباب، وإدراكهم يصدع قلوب الأحباب. وأحوالهم عبرة للمعتبرين، فتأملوا أحوال الراحلين، واتعظوا بالأمم الماضين لعل القلب القاسي يلين. وانظروا لأنفسكم ما دمتم في زمن الإمهال، واغتنموا في حياتكم صالح الأعمال قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فيقال هيهات فات زمن الإمكان، وحصل الإنسان على عمله من خير أو عصيان. فنسألك اللهم يا كريم يا منان، أن تختم عامنا هذا بالعفو والغفران والرحمة والجود والامتنان، وأن تجعل عامنا المقبل عاما مباركا حميدا، وأن ترزقنا فيه رزقا واسعا وتوفيقا وتسديدا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وأصلح لنا جميع أحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة يا كريم يا رحيم. خطبة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش. الحمد لله الذي أمر عباده بكل ما فيه خير لهم وصلاح، ونهاهم عن جميع المضار والأعمال القباح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الفتاح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نهى عن كل خبيث وأذن في كل طيب وأباح. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الرشد والتقى والنجاح. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله بترك مساخطه ومناهيه، والقيام بفرائضه ومراضيه، فقد جمع لكم أصول ما حرم عليكم في آية واحدة، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية لم تبق شيئا من المحرمات إلا شملتها، ولا شرا ولا ضررا إلا حذرتها. حرم الله بها الفواحش، وهي كبائر الذنوب وعظائمها، ما ظهر منها كالقتل والزنا والربا والخمر والميسر وأكل مال اليتيم، وما بطن منها

خطبة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الحمد لله الذي جعل القيام بطاعته خير الوسائل، وحصول مغفرته ورحمته أفضل المقاصد والمطالب الكوامل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مماثل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق الظاهر وأوضح الدلائل. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي المقامات العالية والفضائل. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فوعد من قام بالإيمان والتقوى ثلاثة أمور: وعدهم المغفرة والرحمة المضاعفة والعلم الذي هو النور. فيا لها من ثلاثة، ما أجلها وأعلاها، وما أعظم حظ من نالها وتبوأ علاها. أتدرون ما الإيمان وما التقوى؟ اللذان من قام بهما نال النجاة وفاز برضا المولى. الإيمان أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما التقوى فأن تعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجون ثواب الله، وأن تتركوا معصية الله على نور من الله تخشون عقاب الله. إذا وقر الإيمان في القلب صدقته الأعمال، وإذا استقام العبد صلحت له جميع الأقوال والأفعال. ليس الإيمان بالتسمي الخالي من الحقيقة والبرهان، إنما الإيمان هو اعتقاد القلوب وأعمالها وأعمال الأركان، والقيام بشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. رزقنا الله وإياكم إيمانا كاملا ويقينا، ووهب لنا من نعمه ما يقربنا إليه ويدنينا، إنه جواد كريم. خطبة في تزكية النفس. الحمد لله الذي فتح لأوليائه أبواب الخيرات، وأسبغ عليهم الهبات الواسعة والمبرات، وخذل المعرضين عنه فبقيت قلوبهم في الظلم والضلالات. وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر الأرض والسماوات، الغني بذاته المغني لجميع المخلوقات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل البريات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى بإصلاح البواطن والظواهر، فتقربوا إلى ربكم بطيب المقاصد وحسن السرائر. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فعلق الفلاح على من زكى نفسه وطهر قلبه من كل خلق سافل، وذكر اسم ربه فصلى، وتحلى بالفضائل، وجعل الخيبة والخسارة على من دس نفسه فغمسها بالرذائل. ما جعل الفلاح لمن زكى نفسه إلا لأنه عظيم، وبحصوله للعبد يتم كل خير عميم. فرحم الله عبدا اعتز بصلاح قلبه فنقاه من مراءاة الخلق، وزكاه بالصدق والإخلاص للحق، نقاه من العجب والتعاظم والتكبر على الناس، وحلاه بحلية التواضع التي هي خير لباس، نقاه من الغش والغل والحقد، وجمله بإرادة الخير والنصح لكل أحد، نقاه من الميل إلى المعاصي ومن مرض الشهوات ومن أمراض الشكوك والريب والشبهات، وجمله بالعقل الراجح لفعل الخيرات والإقلاع المصمم الصادق عن المحرمات، وسعى في العلوم النافعة الجالبة لليقين وتحصيل الأدلة الصحيحة والبراهين. فبذلك يتم شفاؤه من الأهواء والأدواء، وبذلك يحصل فلاحه ويستقيم على الهدى، ولا يحصل له ذلك إلا بتوفيق وإعانة من المولى. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. وكان صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى ربه في طلب التقوى وتزكية النفس من كل رديء، فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فحقيق بك أيها العبد الجد في تزكية نفسك لتنال الفلاح، وتستعين الله على إصلاح قلبك، فإنه الجواد الفتاح. فإن الله لا ينظر إلى الصور والأموال، وإنما ينظر برحمته إلى القلوب الطاهرة وصادق الأعمال. خطبة في الحث على إكرام البهائم والنهي عن أذيتها. الحمد لله الرحيم الرحمن، الملك الكريم الديان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والربوبية والسلطان، ولا ند له في الألوهية ولا في الكرم والإحسان، ولا مثل له في كمال العدل والقسط والميزان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله بالإحسان في عبادته، واحنوا على المخلوقات، واتقوا الظلم، فإن الظلم يوم القيامة ظلمات. وارحموا هذه المخلوقات التي سخرها لكم المولى، فمن رحمها وأحسن إليها جوزي بالحسنى، ومن أساء إليها أو عذبها فله عاقبة الشر والسوء. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. كما أخبر أن بغيا غفر الله لها جرمها بكلب رحمته فسقته وأنقذته، وقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله عليها. فهذه حال من رحم أو أهان البهائم التي لا ملك له عليها، فكيف ببهائمه التي يجب عليه القيام لها؟ فخير الناس أحسنهم ملكة وقياما بالواجب، وشرهم سيء الملكة الذي لا يخشى العواقب. واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمل بأن صاحبه يجيعه ويتعبه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ لقد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فكل من أجاع بهائمه وآذاها فإنها تشتكي إلى ربها وناصرها ومولاها. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، ومن لا يرحم لا يرحم. فالسعيد من حنى على هذه البهائم المسخرات وقام عليها بما عليه من واجب النفقات، والشقي من نزعت الرحمة من قلبه فآذاها وشتمها وأجاعها وأتعبها بغير حق وظلمها. فمن لعن شيئا من البهائم عادت لعنته عليه، ومن أجاعها أو شق عليها شق الله عليه، ومن رحمها فأكرمها أكرمه ربه وأنعم عليه. فسبحان من أكرم هذا الآدمي وسخر له الأنعام يتمتع بمنافعها وألبانها ولحومها وظهورها على الدواب. فمن شكر الله على هذه النعم بارك له فيها وزاده من الخير والإنعام، ومن لم يعترف بنعمة الله فيها سلبها ودخلت عليه الآلام. أوزعنا الله وإياكم شكر أياديه، ومن علينا بالاعتراف بها وبالقلب واللسان واستعمالها في مراضيه، وعافانا من حال من كفر بنعم الله وجحد آلاء الله فحل به البوار ووقع في الخيبة والخسار، إنه كريم رحيم غفار. خطبة لرمضان وفضله غير ما تقدم. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، وما خلقه وحكم به في الأولى والأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله ترفع الشكوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه العلماء الفضلاء النجباء. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقواه، وذلك باجتناب مساخطه وتتبع رضاه، وبالشكر له على ما أولاه من النعم وأزداه. فقد أمدكم الله بهذا الشهر الكريم وأسبغ عليكم فيه كرمه العميم، أنزل الله فيه القرآن محتويا على الهدى والخير والبيان. فيه تفتح أبواب الرحمة والخيرات، وفيه تغلق أبواب الجحيم، وتتوب العصاة من السيئات. وينادي فيه منادي الخير: يا باغي الخير أقبل على الطاعات، ويا باغي الشر أقصر وتب عن المخالفات. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة عند الإفطار. فتعرضوا لنفحات المحسن الغفار، فمن جمع بين الإمساك عن المفطرات، وأمسك عن الأقوال والأفعال المحرمات، واحتسب الثواب عند فاطر الأرض والسماوات، غفر له ما تقدم من ذنبه ورفعت له الدرجات. ومن تجرأ على المعاصي والمظالم وانتهك فيه الأعراض وخاض المآثم، فليس لله حاجة في أن يدع الطعام والشراب والشهوات، فإن الله كتب الصيام على هذه الأمة ليكونوا من المتقين، وليستعينوا بترك شهواتهم على إصلاح الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر أن الصيام أكبر الوسائل لتحقيق التقوى، وفيه كمال الثواب ورضا المولى، فقد اختصه الله لنفسه من بين سائر الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله: إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. الصوم جنة، أي وقاية من المعاصي، ووقاية من العذاب، وسبب لنيل الفضائل وحصول الثواب. فيا له من عمل عظيم تولى جزاءه الرحمن، وغمر أهله بالجود والكرم والإحسان. وهيأ عند دخولهم الجنة لهم باب الريان، يفضون منها إلى النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الكريم. قد أعد لهم من كرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلوب. وهيأ لهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من كل مطلوب ومرغوب. أعده نزلا وضيافة للصائمين، وكرامة ومنحة للمتقين، كما قال تعالى في حق هؤلاء المحسنين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. خطبة حين حل الجراد على الناس واجتاح كثيرا من أثمارهم. الحمد لله الذي يبتلي عباده بالسراء والضراء، ويختبرهم في المنع والعطاء، وله الحكمة والرحمة فيما قدر وقضى. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا ترفع الشكوى إلا إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المرتضى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وكونوا لنعمائه شاكرين، ولابتلائه واختباره صابرين محتسبين، فإن الله قضى أن يبتلى عباده فيما يحبون ويكرهون، لينظر كيف يعملون، هل يصبرون أو يجزعون. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأخبر أنه لا بد أن يبتلى عباده بشيء من هذه المذكورات، ووعد الصابرين بالرحمة والهدى والصلوات، فله الحكمة التامة والرحمة السابغة في تقديره المصيبات. انظروا إلى هذا الجند الضعيف كيف يستبد بأرزاق الآدميين والبهائم، ليعرف العباد فقرهم إلى ربهم وضعفهم عن هذا الجند الغاشم، فليس له سوى لطف الكريم دافع ومقاوم. ومع ذلك على كثرته لو سلط لضرهم ضررا كبيرا، ولكن الله لطف وخفف فكان الضرر يسيرا. فلئن أتلف كثيرا من الخضر والثمار فلقد بقي للعباد خير كثير ونعم غزار. ومع ذلك فليبشر الصابرون المحتسبون بالثواب الآجل والخلف العاجل وبالبر والإحسان والخير المتواصل، وليتضرعوا إلى ربهم في دفع المكاره والنوازل، وليتوبوا إليه من جميع الذنوب، ويلجأوا في أمورهم كلها إلى علام الغيوب. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، خذ بأفواه هذا الجند عن معايشنا، ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا، فإنا فقراء عاجزون محتاجون إلى دفعه ومضطرون. اللهم ادفع عنا من البلاء ما لا يدفعه سواك، فإنا لا نستعين بغيرك ولا نرجو إلا إياك. اللهم اجبر مصيبة من أصيب بشيء من الخضر والثمار، وتفضل عليه بالخلف العاجل والخير المدرار. اللهم بارك لنا في أموالنا وحروثنا وثمارنا، وبارك لنا في أعمالنا وأولادنا وأعمارنا. اللهم أغدق علينا من كرمك العميم، وأسبغ علينا من فضلك العظيم يا جواد يا كريم. خطبة في وجوب الاستعداد بالفنون الحربية. الحمد لله الذي أمرنا بأخذ العدة للمعتدين، وبإعداد المستطاع من القوة للأعداء الكافرين، وبالاستعداد الكامل لحماية الدنيا والدين، وبالاحتياط من كل وجه لحفظ بلاد المسلمين. نحمده ونستنصره، وهو نعم المولى ونعم المعين، ونستغفره من الخطايا وهو خير الغافرين، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وبالتقرب إليه في كل ما يحبه ويرضيه. واعلموا أن القيام بالدين والجهاد فيه قوام الأمور وصلاحها، وأخذ الحذر ومقاومة الأعداء به كمال الأحوال ونجاحها. فقد أمر الله رسوله بالجهاد في نصوص كثيرة، ورتب عليه خيرات وأجورا غزيرة، وما لا يتم المأمور به من وسائله فهو داخل في المأمور، ومترتب عليه ما فيه من الخيرات والأجور. لا يقوم الجهاد إلا بتعلم العلوم الحربية، والتفنن بالفنون العسكرية، والتدريب على القوة والشجاعة، والحزم في أمور الحرب وعدم الإضاعة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على المنبر، وحث الناس على العمل بها، وقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال صلى الله عليه وسلم حاثا لأمته على القوة والشجاعة والتدريبات العسكرية ووسائلها: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. يا عجبا لنا معشر المسلمين، كيف أهملنا هذا الأصل العظيم من أصول ديننا، وكيف ضيعنا هذا الفرض الذي لا تستقيم الأمور إلا به. تجدنا لا نحسن الرمي والركوب ولا فنون الجهاد، وليس عندنا اهتمام بتنظيم الجيوش التي تحمي الدين والبلاد. بهذا يقع التخاذل والضعف والهوان، وبهذا يتسلط علينا الأعداء في كل مكان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا اشتغلوا بالدنيا وانكبوا على أسبابها، وأهملوا الاستعداد للجهاد وأخذ الحذر من عدوهم، وقع في قلوبهم الجبن والوهن والضعف، وسلطت عليهم الأعداء. لقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين أن يتوبوا إلى ربهم ويستدركوا أمرهم، ويستعدوا لعدوهم بكل ما استطاعوا من قوة مادية وقوة معنوية. ومن أهم الأمور في هذه الأوقات تعلم النظم الحربية والفنون العسكرية التي تهيئ للمسلمين جيشا مخلصا منظما مدربا تتم به حماية الدين ويوقف المعتدين عند حدهم ويرهب الكافرين ولا يكونون عالة على غيرهم عزلا من السلاح والتعاليم النافعة والاجتهاد. فإنه لا تحصل القوة إلا بتنظيم الجيوش وتدريبها على الشجاعة وفنون الحرب والجهاد ومقاومة الأعداء لحماية الدين والبلاد. فاجتهدوا رحمكم الله في تحقيق هذا الأصل الذي أهملتموه، وتعلموا وعلموا أولادكم هذا الفرض الذي طالما أضعتموه، لعل الله يمدكم بعونه وعنايته ويحفظكم بلطفه وحفظه ورعايته. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أخبر الله تعالى أن دين الإسلام إنما يقوم بالعلم الشرعي والجهاد والقوة والسلاح والحديد، فكل واحد منها يمد الآخر بمعونة العزيز الحميد. أما ترون أهون الأمم؟ حين أهمل المسلمون هذه الأوامر قد استولوا على كثير من أوطانهم، ولا يزالون طامعين فيهم إن بقوا على تفرقهم وتخاذلهم وهوانهم. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بهذا الفرض الذي تنبني عليه جميع الواجبات وبوسائله ومكملاته من جميع النواحي والجهات. فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. خطبة في الفرق بين العلم النافع والعلم الضار. الحمد لله الذي جعل العلوم النافعة رافعة لأهلها إلى أعلى الدرجات، كما أن العلوم الضارة هابطة بهم إلى أسفل الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كامل الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف المخلوقات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله وتعلموا ما ينفعكم في الدنيا والدين. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وقل رب زدني علما. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. قسم صلى الله عليه وسلم العلم إلى نوعين: نوع نافع لأهله في الدنيا والدين، ونوع ضار لحامليه وهابط بهم إلى أسفل سافلين. إنما تعرف العلوم والمعارف بآثارها وبما يترتب عليها من منافعها أو مضارها. للعلوم النافعة والضارة علامات سأبديها. العلوم النافعة تطهر القلوب وتزكيها، وتكمل الأخلاق الفاضلة وتنميها، تدعو أهلها إلى الإيمان والرغبة في الخيرات، وتحذرهم من الشرور ومصارع الهلكات. تدعو إلى الإخلاص وخفض الجناح للمؤمنين، وتحمل على التواضع ومحبة الخير لكافة المسلمين. أما العلوم الضارة فإنها تدنس النفوس وتدسيها، وتميت الأخلاق الفاضلة ولا تحييها، تحمل أهلها على الكبر والعجب والغرور، وتوجب الأشر والبطر وأنواع الشرور. صاحبها معجب بنفسه وبعقله الناقص المهين، محتقر لأهل الفضل والخير من المؤمنين، مهدر لحق من له حق وفضل عليه وعلى غيره، وربما احتقر من سفاهته وسقوط أخلاقه والديه. تعرف هذا النوع من الناس بسيماهم وأحوالهم، وتستدل على سفاهتهم بما يبدو من أفعالهم وأقوالهم. إذا أبدى غيرهم رأيا سديدا قالوا: هذا عقل عتيق سقيم، وقد أعجبوا بعقولهم الفاسدة. الداعية لكل خلق ذميم، أما علموا أن العقول لا تزكو ولا تكمل إلا بالوحي والقرآن، ولا تكون عقولا نافعة حتى تغتذي باليقين والإيمان. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وقال: لآيات لأولي الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأخلاق الزاكية. محال أن توجد عقول تقارب عقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تستمد منه العقول والآراء، أو عقول أصحابه الكمل النجباء، أو عقول السلف والأئمة الصالحين، أو عقول أصحابه الكمل النجباء الذين أصلحوا بعقولهم ودينهم الدنيا والدين. حسب العقول الكاملة أن تستمد من عقل النبي صلى الله عليه وسلم وآرائه، وتستنير بنور هديه وتوجيهه وإرشاده. كيف تستقيم العقول إذا أعرضت عن الرشد والهدى والنور، وأقبلت على شهوات الغي والباطل والغرور؟ قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. خطبة في الحث على أسباب الرحمة. الحمد لله ذي الفضل العظيم والإحسان الجسيم والبر الواسع العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك الصراط المستقيم. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتعرضوا لنفحات المولى الكريم، واعملوا كل سبب يوصلكم إلى فضله العظيم. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكلما كان العبد أكمل إحسانا في عبادته وأعظم نفعا لعباد الله، كان نصيبه وافرا من رحمة الله، وأعظم الأسباب لنيل رحمته في الدنيا والآخرة امتثال الأمور واجتناب المحظور مع الإيمان ومتابعة الرسول، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد فتح المولى أبواب الرحمة للتائبين والعابدين، وبسط فضله وإحسانه للداعين والمتضرعين. ولهذا لما تبوأ أهل الجنة منازلهم في جنات النعيم، قالوا مبينين السبب الذي أوصلهم إلى هذا الخير العميم: إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم معرفا للعباد بربهم، حاثا لهم على عبادته وسؤاله والتعرض في كل وقت إلى نواله: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أيؤمل غيري للشدائد، والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرأ بابه بالتكبرات، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به، أم من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاه، أم من ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له وأنا غاية الآمال. فكيف تقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني لو جمعت أهل السماوات والأرض، ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع، وبلغت كل واحد أمله، لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة. كيف ينقص ملك أنا قيومه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. أنا الجواد ومني الجود، وأنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أني أغفر للعاصين بعد المعاصي، ومن كرمي أني أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني يهرب الخلائق، وأين عن بابي يتنحى العاصون. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. خطبة في الاعتدال باستعمال العلاجات. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن طلب الشفاء منه شفاه، ومن عمل بالأسباب النافعة صلح دينه ودنياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله في جميع الأوقات، وتوبوا إلى ربكم من الذنوب والهفوات، واعلموا أن التوسط في الأمور هو العدل والخير المرغوب، وأن التطرف شذوذ وانحراف عن المطلوب، فما ندم من توسط في أموره ولا خاب، ولا سلم من شذ وتطرف فغلا أو قصر من سوء المآب. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فقد حث المولى على الاقتصاد في الأكل والشرب والإنفاق، وكل ما كان في معنى ذلك ففي ذلك الخير والبركة والارتفاق. وراعوا رحمكم الله صحة أبدانكم وقلوبكم براحة القلب وحسن الغذاء، واستعملوا النظافة والرياضة تسلموا من كثير من الأدواء. واعتمدوا على ربكم، لا تستعملوا العلاج إلا عند الحاجة إلى الدواء، فما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء، ولكن الأمور كلها بقصد وحكمة وميزان. فكما أن ترك التداوي مع الضرورة نقص وتهور من الإنسان، فكثرة العلاجات مع الصحة أو المرض البسيط نقص وضرر على القلب والأبدان. لقد ابتلي كثير من الناس بكثرة الخيالات والتوهمات، وصار الخوف نصب أعينهم في كل الحالات، يعتقدون أن الأمراض البسيطة ثقيلة، وربما توهموا وجود المرض وليس لذلك حقيقة، وسبب ذلك ضعف القلب وعدم التوكل وكثرة الأوهام. فأمراض القلوب وخوفها وضعفها جالب لكثرة الأسقام. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه أمور دينه ودنياه. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فاحذروا أن تنقطع صلتكم بالله وتضعف قلوبكم، فإنه المتكفل بجميع حاجاتكم، وهو إلهكم ومطلوبكم. فمن توكل على ربه في دفع ما نزل به كفاه، ولطف به وشفاه وعافاه، وأذهب عنه ضعف القلب وخوفه الذي هو الداء، وجلب له الأسباب النافعة والدواء. ألم تعلموا أن ضعف القلب وكثرة أوهامه هو الداء العضال؟ وقوة القلب مع التوكل على الله صفة أقوياء الرجال. فكم من أمراض ضعيفة صيرتها الأوهام شديدة، وكم من معافى لعبت به الأوهام فلازمه المرض مدة مديدة، وكم ملئت المستشفيات من أمراض الأوهام والخيالات، وكم أثرت على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء في كل الحالات، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه من يقول للشيء كن فيكون. فصحة القلوب هي الأساس لصحة الأبدان، ومرض القلوب هو المرض الحقيقي، والله المستعان. فسألوا ربكم أن يعافيكم من الأمراض الباطنة والظاهرة، وأن يتم عليكم نعم الدين والدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خطبة في صفة السابقين إلى الخيرات. الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بفعل الخيرات وترك المنكرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كامل الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف المخلوقات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في الأقوال والأفعال والاعتقادات. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، فقد وصف الله الأخيار من خلقه بهذه الصفات. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وصفهم بكمال الإيمان به وبآياته وبالإخلاص الكامل وترك الشرك من جميع جهاته وبالوجل والخشية من علام الغيوب، به يؤدون الحقوق ويدعون الذنوب، أولئك الذين سارعوا إلى كل خير فسبقوا، وأولئك الذين نافسوا في كل فضيلة فأدركوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنهم: هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويعتقون ويخافون ألا يتقبل منهم، فقد جمعوا بين القيام بأحسن الأعمال وبين الوجل والخشية من ذي الجلال. أولئك الذين آمنوا بربهم وعرفوا ما له من الحقوق والواجبات فاجتهدوا في أدائها وتحقيقها وحذروا من التقصير والهفوات، وقاموا بشروط التوبة من الندم على ما مضى والإقلاع عن المحارم، وعزموا عزما جازما على ترك المآثم والمظالم، وسارعوا إلى ربهم بين الخوف من عقابه وعدله وبين الرجاء والطمع في ثوابه وفضله. فالخوف يردعهم عن المعاصي، والتقصير والرجاء يحثهم على الطاعة ويطيب لهم المسير، والله مرادهم ومقصودهم، وهو نعم المولى ونعم النصير، والرسول إمامهم وقائدهم، وهو البشير النذير والسراج المنير. فهؤلاء هم السادة الأبرار، وأولئك هم المتقون الأخيار. من الله علي وعليكم بهذه الصفات الجميلة، وحفظنا من كل خصلة رذيلة، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. خطبة بعد نزول الغيث سوى ما تقدم. الحمد لله المتفرد بالعظمة والكبرياء والجلال، المتوحد بالربوبية والوحدانية وصفات الكمال، الذي أسبغ على عباده النعم الجزال وتعرف إليهم بآياته ومخلوقاته، فهي براهين على الحق دوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق في كل الخلال. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه، واذكروا آلاءه وتحدثوا بنعمه واشكروه، فما بكم من نعمة باطنة أو ظاهرة إلا من الله، وما دفع عنكم السوء والضراء أحد سواه، ألم تروا كيف أنزل عليكم سحابا فروى به أودية وهضابا، وسقى به زروعا وأشجارا، وأنبع به عيونا وأنهارا، وأخرج حبا وأبا وثمارا، وأغدق به عليكم نعما غزارا، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، وذلكم الكريم الجواد فاعترفوا بنعمه واشكروه، وذلكم بأنه هو الحق في ذاته وأسمائه وصفاته فاعرفوه. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فأكثروا من ذكره وشكره والثناء عليه، وتوسلوا بنعمه إلى طاعته وما يقربكم إليه، فبذلك يواصل عليكم نعمه، وبذلك يجزل لكم عطاياه وكرمه. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإياكم أن تستعينوا بالنعم على الأشر والبطر والطغيان، فإن هذا سبب العقوبة والحرمان والخسران. حفظ الله علي وعليكم نعمه بالقيام بشكره وطاعته، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجعل ما أنعم علينا من الخيرات معونة على ما أمر به من الطاعات. خطبة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والعلم واليقين، وأيده بالأدلة القواطع والبراهين، وجعله هدى ورحمة للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وأشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله بمعرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه، فإن الله أرسل محمدًا رحمه الله لجميع العالمين وهدى لجميع المتقين، أرسله بكل علم نافع ودليل صادق وهدي نافع، علم به بعد الجهالة وهدى به بعد الضلالة، ما بقي علم من أصول الدين وفروعه إلا بينه، ولا قاعدة وأصل من علوم الكون إلا أسسه وأصله. فالعلم الصحيح ما قام عليه الدليل، والنافع من العلوم والمعارف ما جاء به الرسول، شريعته الكاملة هيمنت على جميع الشرائع السابقة وتممتها، وسنته وضحت أمور الدين والدنيا وبينتها، فهي في غاية العدل والحسن لقوم يعقلون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فأحكامه في العبادات والمعاملات أحسن الأحكام، حكم بأن كل طيب حلال نافع، وكل خبيث فهو مضر حرام، وقد احتضنت علومه وشريعته كل علم وعمل نافع صحيح، وأتت بما يوافق العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. فلم يأتي ولن يأتي علم صحيح ينافي ما جاء به الرسول، بل جميعها تشهد له بالحق والصدق، وكلها تعترف له بالكمال والفضل والسبق. فالعقول تهتدي وتقتدي بأقواله وأفعاله، وتعترف بافتقارها إليه في كل أحواله. فهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق حلما وصبرا، وأكثرهم عفوا عن الخلق وصفحا، وأجمعهم لجميع المحاسن والكمالات، وأكرمهم في الخير والمعروف وبذل الهبات. وهو الذي جمع الكرم والإحسان بعلمه وعمله وحاله ومآله، وهو الذي أرشد العباد للحق في جميع أحواله، وبذلك ملأ قلوب أمته رحمة وبرا وإحسانا، وأوصلهم إلى الفلاح والسعادة سرا وإعلانا. لم يبق خير إلا علمهم به ودلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، دلهم على مكارم الأخلاق وحذرهم من الكريهات، وأحب لهم البصيرة النافذة عند حلول الشبهات، واستعمال العقل الكامل عند ورود الشهوات، والشجاعة في كل شيء ولو على قتل المؤذيات، والسماحة ولو بكف من تمرات. خطبة في شعب الإيمان. الحمد لله الذي جعل الإيمان به أصل الأصول، وبلغ من قام به غاية المنى والقبول. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي سمى نفسه المؤمن، فإنه الحامد المثني على نفسه، المتفرد بالكمالات، المصدق لأنبيائه ورسله بالأدلة القواطع والبراهين الساطعات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكمل من قام بأصول الإيمان ودعا إلى حقائق اليقين ومقامات الإحسان. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه على توالي الزمان. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله بالقيام بأصول الإيمان وشرائع الدين، وأصلحوا بذلك ظواهركم وبواطنكم في كل وقت وحين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 من الإيمان. فذكر صلى الله عليه وسلم العقائد والأخلاق والأعمال، ومثل من كل واحد منها بمثال. فأصل الأصول قول العبد صادقا مخلصا لا إله إلا الله، فهي أصل الدين وأساسه ومنتهاه. نعترف بأنه المستحق للألوهية، وهي جميع المحامد والكمالات، وللإخلاص في العبودية في كل الحالات. ومثل بالحياء الذي عليه تستنير أعمال القلوب ومراقبة علام الغيوب، فيستحي العبد من ربه أن يراه حيث نهاه ويفقده حيث أمره. فمن استحيا من ربه حق الحياء حفظ القلب وما وعى والرأس وما حوى، وعرف ما خلق له من عبادة ربه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. ومثل بإماطة الأذى عن الطريق تنبيها على أن الإحسان إلى الخلق يجلب مصالحهم ويدفع أذاهم، ومن أعظم ما يقرب العباد إلى ربهم ومولاهم. فجميع شعب الإيمان ترجع وتدور على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقيام بشرائع الإيمان من الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام، والإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران والمماليك، والحنو على اليتامى والمساكين والغرباء وجميع العالمين، والبعد عن جميع الموبقات، واستعمال المعروف مع كل أحد في كل الحالات. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. خطبة في سير الشريعة. الحمد لله الذي جعل القيام بالشريعة طريقا للنجاة، وضمن للمطيعين له ولرسوله كمال الأجر وعلو الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمالات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل المصطفين من جميع البريات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له في كل الحالات. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فقد حكم الله لمن قام بذلك بالنجاة من المهالك وحسن الجزاء، ورتب الفلاح ووراثة الجنات لمن آمن به واتقى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال معاذ بن جبل: يا رسول الله، أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.

فلم يزل العبد يتقلب بنعم ربه في كل أحواله. فاشكروا ربكم شكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وتوسلوا بنعمه وإحسانه إلى طاعته واتباع رضوانه. فمن شكر الله بقلبه ولسانه وعمله فليبشر بالمزيد. ومن قابل النعم بالغفلة والمعاصي فالعقاب شديد، والعباد في غاية الضعف والفقر والاضطرار، ولا ثبات لهم على حالة ولا قوة ولا اصطبار. إذا تباطأ الغيث يأسوا وقنطوا، فإذا تتابع عليهم قلقوا وجزعوا، فعليهم أن يلجأوا في أمورهم كلها إلى المولى، ويسأله اللطف في مواقع القدر والقضاء، فتعرضوا لألطاف المولى بالتضرع والدعاء، واقصدوه في حالة السراء والضراء. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فشكى إليه الضرر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وجاعت المواشي، وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة حتى نشأت سحابة من وراء سلع مثل الترس، فانتشرت وأمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس من الجمعة إلى الجمعة. ثم دخل رجل وهو يخطب في يوم الجمعة الأخرى، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، وتهدمت الأبنية، فادعوا الله أن يمسكها. فرفع يديه وهو يخطب فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجاب السحاب عن المدينة مثل الإكليل، فخرجوا يمشون في الشمس. فانظروا إلى هذه الآيات الدالة على كمال قدرة الله وتوحيده، وعلى سعة رحمته وصدق رسوله. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. خطبة حين وضع مكبر الصوت في المسجد واستنكره بعض الناس. الحمد لله الذي خلق الخلائق وأحكم، وشرع الشرائع وحلل وحرم، وعلم الإنسان ما لم يكن يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وتدبيره، ولا ظهير له في إحكام الأشياء وحسن تقديره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن يفعل الخير ويقوله. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله وأطيعوه، واعرفوا ما أنزل من الحق واتبعوه، فمن عرف الحق واتبعه فهو السعيد، ومن عرف الحق وتركه فهو الشقي الطريد. واعلموا أن الله أمر بتبليغ الدين، ويسر كل سبب يوضح الحق ويبين. فكما أن استعمال الأسلحة القوية العصرية والعناية بها داخل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، واستعمال الوقايات والتحصينات عن الأسلحة الفتاكة داخل في قوله تعالى: وخذوا حذركم، والقدرة على المراكب البحرية والجوية والهوائية داخل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجميع ذلك وغيره داخل في الأوامر بأخذ جميع وسائل القوة والجهاد. فكذلك إيصال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة البعيدة من برقيات وتليفونات وغيرها داخل في أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق. فإن إيصال الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله وترقية الصنائع والمخترعات لتحصيل المصالح الدينية والدنيوية من الجهاد في سبيل الله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ومن ضرورة تقارب الزمان تقارب المكان، وذلك بالوسائل التي قربت المواصلات بين البلدان والسكان. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يتضح بذلك أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والرشد والصدق. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال: علم الإنسان ما لم يعلم، فسبحان من أخرج الآدمي من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء، وجعل لهم السمع والأبصار والعقول، ويسر لهم كل سبب ينالون به من العلم والعمل كل مأمول. أليس هذا من أكبر الأدلة على عظمته وتوحيده وسلطانه، وعلى شمول رحمته وفضله وإحسانه؟ علمهم العلوم الدينية حتى صاروا هداة مهتدين، وعلمهم العلوم الكونية حتى كانوا جهابذة مهرة مخترعين. فمن شكر لمولاه وخضع لجلاله كان ذلك عنوان فضله وكماله، ومن طغى وتمرد على ربه فيا سوء منقلبه ومآله. خطبة في الحث على لزوم الصراط المستقيم. الحمد لله الذي نور بهدايته قلوب العارفين، وأقام على الصراط المستقيم أقدام السالكين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإياه نعبد وإياه نستعين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المهتدين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله بلزوم طاعته وطاعة رسوله، وذلك بتصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب الزجر، فمن فعل ذلك فقد استقام على الصراط المستقيم، وهو الطريق المعتدل الموصل إلى جنات النعيم. فقد أمركم الله بسلوك هذا الصراط والاستقامة عليه، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأمركم أن تسألوه وتتضرعوا إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهديكم إليه. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل أحد مضطر إلى هداية ربه في جميع أحواله بأن يسدده في أخلاقه وأقواله وأفعاله. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يتبع نبيه فهو الراشد المقتدي. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق، لا يصرف عن سيئها إلا أنت. وقد دعا بأربع كلمات تجمع للعبد خير الدين والدنيا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهداية التامة هي الهداية للعلم النافع والعمل الصالح، وهو الهدى ودين الحق. فمن عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن قام بحقوق الله وحقوق عباده فهو المهتدي إلى جنات النعيم. ولهذا لما ذكر الله ما أمر به وما نهى عنه من الشرائع الكبار في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فعددها وقال في آخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. من لزم هذا الصراط قبل الله منه اليسير من العمل، وغفر له الكثير من الزلل، وجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومر على جسر جهنم كلمح البصر، وهدي إلى الطيب من القول، وهدي إلى صراط الحميد. وإذا تبوأ أهل الجنة منازلهم قالوا مغتبطين بهذه الهداية ومثنين على ربهم بالتوفيق بها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. خطبة في بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي من علينا بالنبي الكريم، وهدانا به إلى الصراط المستقيم، واستنقذنا به من الضلال والعذاب الأليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته، وذلك بكمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هداه، فلقد بعثه الله رحمة للعالمين وهدى للمتقين وحجة على العالمين. وكانت ولادته وهجرته ووفاته في شهر ربيع الأول، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأول أمري؟ أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. دعوة أبي إبراهيم إذ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى إذ يقول الله عنه: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ورؤيا أمي، رأت أمه آمنة بنت وهب كأنه خرج منها نور عظيم أضاءت به قصور الشام، وفي ذلك تنبيه على عظيم منة الله به وعموم رسالاته وشمول نفعه للعالمين. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا النور العظيم الذي فاض على العالم برسالته أعظم من نور الشمس والقمر، وأنفع للعباد من الغيث الكثير المنهمر، نور استنارت منه المشارق والمغارب والأقطار، ملأ الله به القلوب علما ويقينا وإيمانا، وشمل البسيطة عدلا ورحمة وخيرا وحنانا، طهر الله به الأخلاق من جميع الرذائل، واستكملت به جميع الفضائل، استبدل به المؤمنون بعد الشرك إخلاص الله وتوحيدا، وبعد الانحراف عن الحق هداية واستقامة وتوفيقا، وبعد الفتن والافتراق ألفة واعتصاما بحبل الله، وبعد القطيعة والعقوق برا وصلة ورحمة بعباد الله، وبعد الظلم والجور وسوء المعاملات عادلا ووفاء بجميع الحقوق والمعاملات، نور كسب به العباد بعد الفساد صلاحا، وبعد الشقاء والهلاك فلاحا ونجاحا، نور نشر عدله ورحمته على الأقطار، فصلحت به الأحوال وكثرت الخيرات، وانجلت به الشرور والهلكات. لم يزل ذلك النور سراجا وهاجا، إذ أهله به متمسكون، وبنوره مقتدون، فلما استبدلوا بهذا النور الظلم والظلمات، وانفصلوا أو كادوا أن ينفصلوا من حبله المتين، وتقاطعوا وتدابروا وتباغضوا وتنافروا، وذهبت عنهم الغيرة الدينية والنخوة القومية، وتباينت الأغراض وكثرت الأضرار، جاءهم ما كانوا يوعدون به من العقوبات العاجلة، وتكالبت عليهم الأعداء وتشتت الأصدقاء، فلم يزالوا في نزول مضطرد ما داموا معرضين عن تعاليم هذا الدين، ولا يزالون في هبوط ما داموا متعشقين لأحوال المنحرفين. ولا والله لا ينقذهم مما هم فيه من الشقاء إلا الرجوع إلى دينهم الكفيل لهم بكل خير وصلاح، ولا ينجيهم مما وقعوا فيه إلا التمسك بحبل الله والاجتماع على القيام بدين الله. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا حق القيام بدين الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه قائما بالأسباب النافعة كفاه، ومن اعتصم به وبحبله حفظه من الشرور وحماه، ومن أخلص له الأعمال بلغه من كل خير غايته ومنتهاه، ومن أعرض عن أمره فلا يلومن إلا نفسه إذا لقي حتفه، وذلك بما قدمت يداه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.